عني مستحيل الدنيا عني تأخرت بالأمل مستني سهران تجيني يا حياتي وأصغرك تعالى تعالى تعالى تعالى حب العمر كله نخلصه حب الليلة تعالى تعالى تعالى تعالى شوق العمر كله نعيشه من ألف الليلة تعالى تعالى تعالى تعالى حب العمر كله نخلصه حب الليلة عني مستحيل الدنيا عني تأخرت بالأمل مستني سهران تجيني يا حياتي وصغرك تعالى قتلك كلها معايا هنا هنا اتلفت لك يا حبيبي ونبض قلبي ونور حياته ابتسم لي وخياله وذكرياته هديت الدنيا هنا هنا واتلهفت لك العمر كله نخلص وحب تشوقنا ما تعذبنا ما تشوقنا وتعالى نعيش فرحتنا هنا اتجمعوا انا حبي يتجمعوا انا حبي اكتر انا حبي اكتر Wait. Yeah.